السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى قال أنه قال: كان يوم عاشوراء تعظمه اليهود وتتخذه عيدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا وأنتم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عن أبي موسى رضي الله عنه، هو عبد الله بن قيس الصحابي الجليل، في سنة 54 للهجرة رضي الله عنه، قال: كان يوم عاشوراء تعظمه اليهود وتتخذه عيدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموه أنتم. وكما تقدم أن يوم عاشوراء هو العاشر من محرم، والنبي عليه الصلاة والسلام صامه وعظمه، ولهذا قال في البخاري وفي حديث ابن عباس: نحن نصومه ونعظمه، يعني نحن أولى بموسى عليه الصلاة والسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: نحن أولى بموسى منكم، وبلفظ: أنتم أولى بموسى منهم. وذلك أنهم كفروا بموسى عليه السلام وكفروا بنبينا عليه الصلاة والسلام، فليسوا متبعين، يعني هم يعظمون هذا اليوم لأن الله سبحانه وتعالى أنجى فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، ومع ذلك هم في الحقيقة متبعون لمن كفر بموسى وهو فرعون، ولم يؤمنوا بنبينا عليه الصلاة والسلام. ومن كفر بنبينا فقد كفر بجميع الأنبياء. وتتخذه عيدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا أنتم. ظاهر هذا الخبر أنه عليه الصلاة والسلام صام عاشوراء مخالفة لهم، لأنهم يتخذونه عيدا، والعيد لا يصام، فكأن صومه أو أمره بالصوم، وصومه عليه الصلاة والسلام والاستمرار على ما كان عليه مخالفة لهم لقوله: فصوموه أنتم. لكن جاء في رواية عند مسلم من حديث أبي موسى أنهم كانوا يصومونه ويعظمونه، يصومونه ويتخذونه عيدا، يصومونه ويتخذونه عيدا، ويلبسون فيه نساءهم الحلية والشارة، يعني الشارة الثياب الحسنة والهيئة الحسنة. فعلى هذا لا يمتنع، ويتفق الخبران أو الروايتان، فكونهم يصومونه أو كونهم يتخذونه عيدا لا ينافي أنهم يصومونه، والنبي عليه الصلاة والسلام صامه وأمر بصيامه لما بلغه ذلك. وهل هذا أخذه عنهم؟ الظاهر والله أعلم منا إما أنه جاءه وحي بذلك، وإلا فلا يصدقون بذلك، أو أن الخبر تواتر عند عليه الصلاة والسلام بذلك عن موسى عليه الصلاة والسلام، وأن هذا اليوم هو اليوم الذي أنجى الله فيه موسى وقومه، أو أنه عليه الصلاة والسلام علم ذلك من بعض أحباب اليهود الذين أسلموا كعبد الله بن سلام، أو يكون مثل ما جاء وهو لما تقدم أنه علمه عليه الصلاة والسلام بخبر خاص. تقدم الإشارة إلى ما ذكر الحافظ رحمه الله من ابن عباس وأبي هريرة، وأنه قال عليه الصلاة والسلام أنه اليوم الذي استوت فيه السفينة على الجودي، وأن موسى صام ذلك اليوم لأجل شكرا لله سبحانه وتعالى، فيكون صومه لأجل نجاة نوح وموسى عليه الصلاة والسلام، فصامه نوح وصامه عليه موسى عليه الصلاة والسلام، ووافق نفس اليوم الذي فيه نجاته نجاته. وعلى كل حال يكون الخبر يكون مشروعا لصوم النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال صوموا أنتم صوموا أنتم. وكونه عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة كما سيأتي علم أن اليهود يصومونه، يعني هذا بعد ذلك، ليس المعنى أنه علم أو أنه لما قدم المدينة وجدهم يصومون، لأنه قدمها في ربيع الأول ولم يقدمها في المحرم، لكن بعدما قدم واستقر ورآهم يصومون صامهم وسألهم عليه الصلاة والسلام، فعند ذلك صام يعني استمر في صوم، إلا فقد كان يصوم قبل ذلك كما تقدم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: يوم صالح نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى، فقال: أنا أحق بموسى منه، فصامه وأمر بصيامه. نعم. وعن ابن عباس وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ يعني ما سبب صومهم يوم عاشوراء؟ لعلمه أنه وإن كانوا على ضلال وعلى كفر، لكن لأنهم أهل كتاب في الأصل فلا بد أن يكون لسبب، لأن الصوم في الأصل عبادة، فأراد أن يستغفر عليه الصلاة والسلام. وهل عندهم نقل لهذا عن موسى عليه الصلاة والسلام؟ قالوا: هذا يوم، قالوا: يوم صالح نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى، فكان إقرار عليه السلام له على هذا مثل ما تقدم، وأن هذا اليوم يوم نجى الله فيه موسى وقومه لثبوت الخبر عند عليه السلام بأحد الوجوه المتقدمة، فقال: أنا أحق بموسى منكم، لأنه نبي ولم يصدق بعضهم بعضا، وهم كفروا بموسى وكفروا بمحمد عليه السلام، فلا شك أنه عليه السلام وأمته حق بموسى منهم، فقال: فصامه وأمر بصيامه. وهذا دليل كما تقدم أن صومه كان واجبا على مراتب صوم عاشوراء التي تقدمت، وأنه في حديث عائشة وفي حديث ابن عباس في الصحيحين، وكذلك أيضا في حديث ابن عباس الصحيحين حديث عائشة، كذلك حديث ابن عمر أيضا أنه أمر بصيامه كما في البخاري، كذلك في حديث جابر بن سمرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: كان يأمرنا بصيام عاشوراء ويحثنا عليه ويتعهدنا فيه، فلما فرض رمضان لم يتعهدنا ولم يحثنا. فالمعنى أنها حالة ومرتبة من مراتب صوم يوم عاشوراء مثل ما تقدم أنه أربع مراتب. عند مسلم زيادة: شكرا لله سبحانه وتعالى، قال: ونحن نصومه شكرا لله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ونحن نصومه تعظيما لله سبحانه وتعالى، نصومه تعظيما، فصامه عليه الصلاة والسلام وأمر بصيامه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا يوم، إن هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه وأنا صائم، فمن شاء صام ومن شاء فليفطر. متفق على هذه الأحاديث كلها، وأكثرها يدل على أن صومه وجب ثم نسخ، ويقال: لم يجب بحال بدليل خبر معاوية، وإنما نسخ تأكيد استحبابه. ثم قوله: أنا أحب بموسى منكم، يظهر الله أعلم وواضح أنه ليس لهم أي أحقية بموسى عليه الصلاة والسلام، وليس لهم أي صلة بموسى عليه الصلاة والسلام، لأن صلة أفعال أحيانا تطلق بأحد الجانبين وإن كانت منفصلة تماما للانفصال، كما قال سبحانه: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ولا شك أن الكفار في النار ليس في خير، فهم في شر ووبال والعياذ بالله، وحالهم شر حال، لكن مثل ما تقول: المسلم خير من الكافر، والكافر لا خير فيه بكفرهم بالله الله سبحانه وتعالى كذلك هو من عقل موسى. فليس معنى أن أفعل تقيمنا أن فيهما حقية أو لهم سن حقية، ليس هذا المعنى. نحن أولى وحق بموسى منكم، أنكم لستم بأهل لهذا وليس لكم أن يرسلت بموسى عليه الصلاة والسلام. وهذا أسلوب عربي صحيح، وكما تقدم دل عليه القرآن. وعن معاوية بن سفيان رضي الله عنه الصحابي الجليل رضي الله عنه، هو أجل قلوب الإسلام رحمه الله، واتسعت بقعة الدولة في عهده، كان يحب الجهاد وانتشر الإسلام والعلم. توفي سنة 60 للهجرة رحمه الله رضي عنه. قال سمعت رسول الله، يعني ما ينبغي أن يعلم أن معاوية بن سفيان ثائر وبعض الصحابة الذين لهم أثر عظيم في الإسلام دائما الرافضة يعيبونه، ولهذا ترى أنهم يعيبون من له أثر في الإسلام عظيم. والصحابة كلهم أثر في الإسلام عظيم، لكن من كان من الصحابة له أثر في الإسلام فإننا نلحظ أن الرافضة دائما يدندنون حولهم وهم في طريقتهم ضد كل ما كان من شأن الإسلام وحرب للإسلام، لكن خصوص من كان له أثر. ولهذا ترى عيبهم لأبي هريرة وسبهم له لأنه راوية الإسلام رضي الله عنه، وترى طعنهم في عائشة، لماذا اختاروا عائشة رضي الله عنها من بين أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وهم كلهم أزواج، لأنها أحب أزواج، فهم أرادوا كيد النبي عليه الصلاة والسلام. ولبغضهم له فإنهم يكيدونه بسبب عائشة لأنها أحب أزواج لهم، فليس إلا لهذا لأن أحب أزواج وابنة أفضل الأصحاب وأحب أصحاب إليه عليه الصلاة والسلام، فاختاروا حبه أحب أزواجه بنت أحب أصحابه إليه، أرادوا بذلك يريدون بذلك الكيد والغير الإسلام. هذا هو قصد أئمة الضلال والكفر، هذا هو قصدهم. ولهذا ترى مثل ما تقدم اختيارهم لهؤلاء. ولماذا معاوية بن سفيان رضي الله عنه؟ لأنه اتسعت رقعة الإسلام وظهر. ولماذا عمر رضي الله عنه؟ لأنه كسر دولة فارس، ونعلم الرفق أنه من بلاد فارس، وأن الذي ترجم بلاد فارس كسر دولة الوثنية. ولهذا تجد أئمة الرفق ينظرون يأتي على بلاد فارس ويزيلها بأنها كيف يكون هذا؟ والعياذ بالله، يعني يلوحون على ذهاب الشرك والكفر، لأن فيهم من الشرك والكفر، بل والعياذ بالله جعلوا أئمتهم يتصرفون في كل غلطة في الكون، فلم يجعلوا لله شيئا والعياذ بالله. فأنت ترى أنهم يعبدون إلى الصحابة والأئمة الذين لهم أثر في الإسلام، ولماذا يغيظهم شيخ الإسلام رحمه الله كثيرا؟ لأنه فضح أباطيلهم وحاربهم بلسانه رحمه الله، وبين كثيرا من أباطيلهم وكشفه. وهكذا أئمة الإسلام في عصر الإسلام، لكن على رأسهم الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا ترى في خلواتهم ومنازل خاصة يسبون النبي عليه الصلاة والسلام، ويظهر منهم سب النبي عليه الصلاة والسلام، بل يطعن بالله عز وجل والعياذ بالله. هذه بلية بالإسلام، بلية عظيمة وحرب على الإسلام. ولهذا قال السلف رضي الله عنهم بينوا هذا من القرن الثالث، من القرن الثالث أمره ظاهر قديما واضح بين من القرون الأولى في حربهم على الإسلام وحرمته. ولهذا قال أبو زرع الرازي رحمه الله، عبد الله بن عبد الكريم رحمه الله، أبو زرع الرازي، إنما أرادوا أن يبطلوا شهودنا ليبطلوا ديننا، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. وهذه الكلمة التي قالها أجمع عليها علماء السلف، حينما تتبع كلماتهم ترى ذلك واضحا جليا في كلمات السلف. وأنا أقصد بذلك من صرح بذلك منهم من أئمتهم الذين يطعنون في الدين ويطعنون في القرآن، يكذبون السنة، يطعنون في القرآن صراحة، ويطعنون في الصحابة كلهم صراحة. معنى ذلك أن الدين باطل كما يقول العلماء. الإنسان هذا حقيقة الدين، لأنهم كذبون القرآن، كذبون السنة، كذبون تاريخ الإسلام. تاريخ الإسلام عنده باطل والعياذ بالله، هذا هو حقيقة قولهم. فنسأل الله أن يكفي المسلمين شرورهم وأن ينصر دينه وأن يعلي كلمة منه وكرمه. قال رحمه الله: وعن معاوية النبي سفيان رضي الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا يوم عاشوراء، إن هذا يوم عاشوراء، يعني الذي صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالصيام ولم يكتب عليكم صيام وأنا صائم، بل هذا ظاهره أنه من قول تمام. قال: سمعت رسول الله يقول هذا من قول تمام، يعني إن هذا يوم عاشوراء، يعني حث، هذا من كلام عليه السلام، حث على صوم يوم عاشوراء، إن هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه. هذا من قول عليه السلام، وجاء أيضا صراحة كما قال حافظ في رواية النسائي، وظاهر الكلام معه وظاهر الخبر أنه لم يكتب. وهذا والله أعلم، إما وهذا والله أعلم، يعني كان قبل فرض صيامه، أو أنه لم يكتب فرض صيامه على الدوام، لم يكتب فرض صيامه، إنما نسخ فرض صيامه، وأنه أخبر ذلك عليه الصلاة والسلام كله. إن هذا يوم عاشوراء ولم يكتب صيامه، وأنا صائم، من شاء صام ومن شاء فليفطر، مثل ما تقدم، إن شئت فصوم وإن شئت فطر، من شاء صام ومن شاء فليفطر، والمعنى أن صومه ليس بواجب. وهذا تقدمت الإشارة إليه، وهذه الحكمة، وكان متفق على هذه الأخبار كلها، يعني رواه البخاري ومسلم وأحمد، قال: وأكثر يدل على أن صومه وجب ثم نسخ، يعني أي مثل حديث ابن عباس وعائشة، وكذلك حديث ابن عمر، لكن هو لم يذكر في حديث ابن عمر أمر صومه، وهو موجود في رواية البخاري، ليس متفق عليه، لأنه موجود في رواية البخاري. تقدم أيضا في رواية جابر بن سمرة فيها أنه وجب ثم نسخ، قول ثم نسخ هذا محتمل، يعني إن كان أراد نسخ الوجوب هذا صحيح، وهذا هو المراد رحمه الله، هذا هو المراد، قال يعني نسخ، يعني وجب ثم نسخ أي وجوبه، ويدل عليه قوله أيضا وتأكيد عاشوراء، وصبحه تأكيد عاشوراء، وكلام على ذلك، ويقال لم يجب بحال، لم يجب بحال، وهذا قول كثير من العلم، قالوا إنه لم يجب، إنما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك أكد صومه لما خاطر إلى المدينة، ثم لما علم أن اليهود يصومون وزادته تأكيدا، فنسخ تأكيد استحبابه، وهذا قول فيه نظر الصواب أنه نسخ وجوبه، تقدمت الأدلة على دالة على وجوبه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال: لما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وامر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، قالوا: يا رسول الله، انه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال: فاذا كان العام المقبل ان شاء الله صمنا التاسع. قال: فلم يات العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم وابو داود. وفي لفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت الى قابل لاصومن التاسع، يعني يوم عاشوراء. رواه احمد ومسلم. وفي روايه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا يوم عاشوراء خالف اليهود، صوموا يوما قبله ويصوموا يوما، صوموا قبله يوما وبعده يوما. رواه احمد. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وامر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، انه يوم تعظمه النصر، يعني انه دل على صومه او مشروع صومه، دل عليه فعله وقوله حيث امر بذلك عليه الصلاه والسلام. قالوا: يا رسول الله، انه يوم تعظمه اليهود والنصارى. وفيه مثل ما تقدم انه اما اخبروا اخبار الصحابه، أو علم عليه السلام أنهم يصومونه لأنهم رأوا يصومون فسألهم، وأنه تعظم اليهود والنصارى. النصارى. وهذا اليوم افتقدوا الأخبار أنه لليهود ولكن النصارى يعني لعلهم ما جاء به عيسى عليه السلام ولا تنساه من عظمه لهذا المعنى وصامه لهذا المعنى أنه عظمه من النصارى لهذا المعنى. فلم يأتي العام المقبل حتى فقال فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صوم التاسع. وفيه دلالة يحتمل أن هناك أنه قال أنه كم عمره هو النصارى أنه عليه السلام علم أن اليهود يصومون وأول ما قدم المدينة الشهر الأول ولكن لم يعلم أنهم ظالمون في تعظيمه ولهذا صامه عليه الصلاة والسلام لأنه كان يصوم وتأكد الأمر عنده لما علم أنه يوم أنجى الله فيه موسى وقومه. وبعد ذلك قبل وفاته عليه الصلاة والسلام علم أن اليهود تعظمه فأراد أن يصوم يوما قبله وصار يصوم يوما قبله لأنهم يعظمونه ولأن هديه خالف هدي اليهود والنصارى. ويحتمل الله أعلم أنه لم يعلم أنهم يصومونه إلا قبل وفاته بعام عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه مثل ما تقدم أنه لما قدم المدينة وصار يصوم المحرم ثم فرض رمضان فمن شاء صام وشاء أفطر. والنبي عليه الصلاة والسلام حثهم على صوم رمضان مع صوم مع صوم رمضان. ثم قبل وفاته بعام علم أنهم يصومونه عليه الصلاة والسلام فأراد أن يخالف هذه الأمور لأنه كما تقدم بعد فتح مكة كما قيل خالفهم في كل هذه من مظهر الإسلام وانتشر خالف اليهود والنصارى في كل هذه. فلما كان من غير مناسب ترك صوم يوم عاشوراء لأن اليهود يصومونه أراد عليه الصلاة والسلام أن يخالفهم في الصورة وإن لم يخالفهم في ترك صومه أراد أن يخالفهم في الصورة عليه الصلاة والسلام. فقال إذا كان عنهم صومنا التاسع والظاهر الله أعلم بما فهمه جمهور العلماء أي والعاشر. ولهذا عقب المصنف رحمه برواية أحمد بعد هذا ولهذا قال وفي لفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت لأقعدن لأصومن التاسع قول يعني يوم عاشوراء. هذا تفسير من بعض الرواة وإلا فالله الخبر مثل ما جاء ابن عباس عن النبي عليه السلام عن الترمذي وعن الحسن عنه عاشوراء هو اليوم العاشر لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. وأنه يصوم يوما قبله من باب المسارعة في مخالفة اليهود. وهذا هو السنة في اليوم الذي ينهى عن اليوم الذي يكون تخصيصه موافقة أو لأهل الكتاب أو يكون تخصيصه منهي عنه مثل يوم الجمعة كما سيأتي إن شاء الله. لم يعد عليه الصلاة والسلام قال أقسم الجمعة إلا أقسم يوما قبلها أو يوما بعدها. كذلك يوم عاشوراء مثله إما نصاب يوم قبله أو نصاب يوم بعده. ولهذا قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع يعني من عاشر. قال وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليوم صوموا قبله يوما وبعده يوما. وهذا اختلف في هل هو بعده أو بعده وهذا لا يضر. والحديث رواه أحمد من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن داود بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبي عن جده. والحديث ضعيف في علتان محمد بن عبد الرحمن بن ليلى سيد الحمر وداود أيضا مجهول الحال والحديث ضعيف. لكن العمدة مثل ما تقدم على عموم الأدلة الدالة على مشروعية مخالفة لليهود. وكذلك قوله عليه الصلاة لا أصومن التاسع يتحرر الله أعلم أن صوم عاشوراء له مراتب. المرتبة الأولى أن يصام وحده وهل يكره أو لا يكره قولان للعلماء. من العلم من أهل العلم من قال يكره، منهم من قال إنه لا يكره صوم عاجل وحده، لأن قصدك لصومه بنية الشكر عز وجل لنجاة موسى وقومه عليه الصلاة والسلام، وتخصيصه بهذا لا يضر لأنك لم تخصص وبقة، إنما خصصته بذلك. والأعمال بالنية، كما لو وافق يوم الجمعة يوم عرفة فإنه لا يلزمك أن تصوم يوما قبله ويوم بعده، لأنك خصصته بذلك لأنه يوم عرفة، لأنه يوم عرفة. وكذلك أيضا لو وافق الجمعة يوم صوم إنسان مثلا، صوم إنسان مثلا نذر أن يصوم يوم يقدم فلان، نذر أن يصوم يوم فقدم يوم الجمعة، فلا بأس أن يصوم يوم الجمعة لأنه لم يخص صومه، إنما وافق وجوده يوم الجمعة. ولهذا قال عليه السلام لا تخصوا يوم الصيام، وهذا المفهوم يدل على أن المنهي عنه وقصده بالصيام، قصده فلا تقصده بالصيام. أما إذا كان على واحد من تلك الوجوه فلا بأس. وكذلك يوم عاشوراء إذا كان صومك له لأجل أن النبي لأجل أن رجمت أن نجى فيه المشافة، وقيل يكره لأن اليهود يصومونه، وهذه علة واضحة قد تغلب أو ترجح الكراهية من جهة أن صوم الجمعة خالي من هذه العلة، إنما العلة الأخرى، العلة الأخرى ذكرها العلماء، وإن كان لم يأتي نص واضح ورد في هذا أخبار سيأتي الشرع إليها وفيها خلاف في ثبوتها. الصورة الثانية أن تصوم قبله يوما، أن تصوم قبله، هذا هو السنة حتى تخالف اليهود في صوم يوم قبله، وتبدأ بالمخالفة قبل، تبدأ بالمخالفة قبل فتصوم قبله يوما ثم تصومه، فتبدأ بالمخالفة فتصوم يوم عاشوراء وقد حققت المخالفة، يلي أن تصوم يوما بعده، وهذا مثله لكن يظهر أنه دونه من جهة أنك تصوم يوم عاشوراء قبل أن تصوم يوما قبله وتصوم يوم بعده، ويمكن أنك قد لا تدرك الغد فتصوم وحده. وأيضا صوم التاسع كما قلنا أفضل من جهة المسارعة والمبادرة إلى الخيرات، فلهذا كان أرجح. الصورة الرابعة أن تصوم قبله يوما أو بعده يوما، أن تصوم قبله يوما وبعده يوما ثلاثة أيام، فهذا أكمل كما قالوا جمع من أهل العلم، من جهة أنك حققت صورة المخالفة، ومن جهة أيضا أنك تصوم ثلاثة أيام بكل شهر، والنبي عليه الصلاة، ومن جهة أيضا أخرى أنه شهر الله المحرم، وشهر الله المحرم صومه مشروع، وكثير من العلماء بعض العلماء يقول لا يسن أن يستوعبه، منهم من قال أنه أن يستوعبه كله كما تقدم، لكن إذا صمت كلما صمت منه يوما كلما صمت منه يوما فإنك على أجر وعلى خير. والنبي عليه الصلاة والسلام أطلق شهر الله المحرم قال يشمل جميع أيامه، وأولى أيام ذلك مثل ما تقدم صوم عاشوراء وقبله يوما وبعده يوما. هذه الصور التي تتحرى فيما يظهر في صوم عاشوراء على تلك المراتب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صوم شعبان والأشهر الحرم. عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصل به رمضان، رواه الخمسة. ولفظ ابن ماجه كان يصوم شهري شعبان ورمضان. نعم. باب ما جاء في صوم شعبان والأشهر الحرم. قدم شعبان لأن صوم شعبان ثبتت في الأخبار الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في صومه، المصنف ساق جملة منها رحمه الله. والأشهر الحرم، والأشهر الحرم هي المعدة والمعدة والحج والشهر الحجة والمحرم ورجب وغرب. بين جمادى وشعبان. نعم، هذه أربعة أشهر. ويجعل إن عدة الشهور يبدأ في كتاب الله 12 شهرا، منها أربعة حرم، منها هذه أربعة حرم سئل بعض العرب عنها فقال ثلاثة شرف وواحد فرد، بعدها الحجة والمحرم شرف ورجب فرد، ويسمى رجب مطر لأنها كانت تعظم عن أم سلمة وهند بنت أبي أمية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصل به رمضان. وهذا أيضا ثبت في الصحيحين كما سيأتي من حديث عائشة أنه عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام ما استكمل شهرا قط إلا رمضان. وكذلك في الصحيحين عند عباس أنه ما استكمل شهرا تاما إلا رمضان عليه الصلاة والسلام. هنا قالت تاما إلا، أما شعبان فإنه يصل به رمضان، يصل به رمضان. وهذا لا يدل على أنه كان يصوم كله، وأنه عندما قالت يصل فسرت قولها تاما أنه يصل برمضان، يصل برمضان، وإلا فلم يكن يصوم كله عليه الصلاة والسلام، فسرت قولها شهرا تاما إلا شعبان يصل به رمضان، والمعنى يصوم أكثر. فسيأتينا أيضا صريح في رواية مسلم يصومه إلا قليلا، والصريح يقضي على المحتمل ويبينه يصل به رمضان رواه الخمسة. وهذا الحديث صحيح، وهذا اللفظ الذي ذكره المصنف رحمه الله هو لفظ أبي داود، وأنا رجعت الروايات ونقلتها عندي هنا، رواية أبي داود هي الرواية التي ذكرها المصنف رحمه الله، ورواية الترمذي أنه لم يكن يصوم شهرين متتابعين، هذه رواية الترمذي، رواية الترمذي. ورواية النسائي وابن ماجه أنه يصل شعبان برمضان، قالت يصل شعبان برمضان، وهي ألفاظ معناها واحد، معناها واحد، وأنه يصل شعبان برمضان. وجاء أيضا هذا عن عائشة رضي الله عنها عند ابن ماجه، جاء عند ابن ماجه أيضا ذلك أيضا في أنه كان يصل شعبان برمضان، شعبان برمضان، جاء عن عائشة. ورواية التي مصنف عند ابن سلمة هي الأصح، قال وبلفظ ابن ماجه ولفظ ماجه كان يصوم شهر شعبان ورمضان، شعبان ورمضان. رجعت هذه الرواية فلم أرى هذا اللفظ عند ابن ماجه النسخة التي طلعت عليها، ويمكن أنه موجود في نسخة أخرى، ويمكن وجود نسخة المصنف الذي رأيته في ابن ماجه أن مثل لفظ النسائي رحمه الله أنه قال يصل شعبان برمضان، يصل شعبان برمضان، وهي أصرح من اللفظ الذي ذكره المصنف، قول يصوم شهر شعبان ورمضان، هذا في رمضان واضح أنه يصوم كل إذا كان يصوم ولا يفطر إذا كان مقيما عليه صحيحا عليه الصلاة والسلام. أما شهر شعبان فتقدم أن الروايات بينت أنه لم يكن يصوم كل عليه الصلاة والسلام، فهذه الرواية وينظر أن في روايات أخرى من هذا اللفظ الذي ذكره المصنف. وفي هذا دلالة على أنه لا بأس بوصل شعبان برمضان. طيب، عندنا حديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقدموا رمضان بصوم يوم، يعني هذا سؤال يريد أن تنتبهوا له، يقول عليه الصلاة لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، فالمعنى أنه لا ظهر خبر أنك ما تصل شعبان برمضان، وهنا كان يصل شعبان برمضان. ما الجواب عن هذا الحديث أنه قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين؟ نعم أحسنت، يعني قال إلا رجل، رجل أحد كان يصوم صوما فليصوم، بنفس الحديث مبسر، فالمعنى أن النهي هو أن تبدأ آخر الشهر، تبدأ آخر الشهر فتصوم الثامن والعشرين والتاسع والعشرين، فلا تصوم، لا تصوم آخر الشهر إلا رجلنا واحد كان يصوم صوم يصوم. تقدم الإشارة إلى هذا والأخبار في هذا يصوم الاثنين، من عاده يصوم الخميس، فوافق احدهما اخر الشهر التاسع والعشرين الثامن والعشرين، وافق الثلاثين فلا باس بذلك. وتقدم الصحيحين من حديث عمران بن سلمة رضي الله عنهما انه عليه الصلاه والسلام قال لرجل: هل صمت شهر هذا الشهر؟ قال: لا. قال: فاذا افطرت فصم يومين. ومعناه ان هذا الرجل كان من عادته ان يصوم في اخر كل شهر على الصحيح، فسمع النبي عليه السلام وبلغ انه عليه السلام نهى عن تخصيص اخر شعبان بصيام فترك عادته. تبين عليه الصلاه والسلام انك لا تدخل لهذا العقود لانك معتاد لهذا الصوم، ولا في نفس الحديث: الا ارجوك ان يصوم صوما فليصوم. نعم. وعن عائشه، نعم، وعن عائشه، نعم، قال رحمه الله تعالى: وعن عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا اكثر من شعبان، فانه كان يصوم كله. وفي لفظ: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر ما كان يصوم في شعبان، كان يصومه الا قليلا، بل كان يصومه كله. وفي لفظ: ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط الا شهر رمضان، وما رايته في شهر اكثر منه صياما في شعبان. متفق على ذلك كله. تقدم إشارة إلى أن حديث سلمة برواياته صحيح، كذلك أبو المواتي الذي ذكر مصنف أيضا إسناده صحيح. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم كله. لفظ هذا لفظ البخاري، ولمسلم معنى هذا اللفظ، قول يصوم شهرا أكثر من شعبان واضح انه لم يكن يستكمل شعبان، وقوله فانه كان يصوم كله يعني المراد اكثرها او اغلبها. والعرب تقول: صمت الشهر كله، قمت الليل كله، سرت الليل كله، والمعنى اغلبها. قد يحصل رقده او يشتغل باكل طعام او ما اشبه ذلك، ومثل هذا لا يخرجه من هذا العموم ان يقاصر الليل كلها او شهر الليل كلها او ما اشبه ذلك. هذا اسلوب عربي صحيح نقله مبارك رحمه الله تقدم الاشاره اليه. وفي لفظ: ما كان، وهذا اللفظ لهما، هذا اللفظ لهما، لكن قصدي انه عندهما، لكن هذا اللفظ لفظ مسلم. وفي لفظ: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر ما كان يصوم شعبان في شعبان، وفي دلاله انه كان يصوم في كل شهر، ولم يكن يخلي شهرا من صيام عليه الصلاه والسلام، لكن كان يخص شعبان بصوم اكثر من غيره من الاشهر، كان يصومه الا قليلا. وهذا اللون يبين سائر الالفاظ الاخرى التي انت فيها: كان يصومه كله، بل كان يصومه كله. ويقول العلماء: المبين قد يكون متصلا وقد يكون منفصلا، قد يكون متصل وقد يكون منفصلا. ان كان متصل فهو باب التقييد في القران، وان كان منفصل فقد يكون تخصيصا وقد يكون، يعني كان متصل فهو مبين من باب المبين للمجمل، وان كان منفصلا فإما أن يكون تخصيصا لعمومه أو تقييدا لإطلاقه، وإن كان متصل فلا يقال تقييد ولا يقال تخصيص، لأنه نص واحد، نص واحد، إنما يقال مبين له، تبينه. ولهذا جاءت في كلامها ما يبين رضي الله عنها قد بل كان يصوم كله. وفيه فضل صوم شعبان، تقدم معنا المقابلة بين شهر شعبان وشهر المحرم، ولماذا كان عليه الصلاة والسلام يخصه أو يعني هذا الشهر بأكثر الصوم دون غيره من الأشهر. وفي لفظ: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر قط إلا شهر رمضان، هذا أيضا دليل على أنه لم يكن يصوم شهرا كاملا. وفيه إشارة إلى أن من أراد الصوم فلا يستحمل شهرا كاملا ولا يستحمل فلا بأس لا بأس. لكن كان له صيام مستمر فلا يستحمل، وإن كان يصوم هذا الشهر مثل شهر محرم فلا بأس. والنبي عليه الصلاة والسلام هل كان لا يستكمل لسبب أنه يشغل أو يبين يخف على الأمة؟ الله أعلم. الله الرسول رحمه عليه لم يكن يخلي شهرا كما تقدم من صيام، بل كان عليه الصلاة كما في الصحيحين حديث أنس هو لا تشاء أن تراه صائما إلا رأيته ولا مفطرا إلا رأيته، وفي لوحه نقول يصوم حتى نقول قد صام قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر قد أفطر. وجاء هذا المعنى أيضا من حديث ابن عباس عليه الصلاة والسلام وحديث عائشة، فهي كلها تبين أنه كان يسقط صومه ثم يسقط فطره لكن لم يكن يستكمل شهرا كاملا، كما في حديث ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم قالت إلا شهر رمضان لأنه واجب الصوم. وما رأيت يعني، والمعنى شهر رمضان إذا كان مقيما صحيحا، أما إذا كان مسافرا فربما أفطر وما صام. وما رأيت بلسان أكثر منه صياما في شهر شعبان، وهذا اللفظ متفق عليه، وهو أيضا في معنى قولها في صحيح مسلم كان يصومه إلا قليلا. اختلف العلماء في سبب صومه، في سبب إكثاره من صوم شعبان. قيل لأنه عليه الصلاة والسلام كان من عادته أن يصوم كل ثلاثة أيام من كل شهر، وهذا تقدم معنا عن عائشة رضي الله عنها. وقيل لما قيل لها أي وقت كان يصوم مسعي ثلاثة أيام، قالت لم يكن يبالي، لم يكن يبالي أن يصوم من أول الشهر أو من آخره، يعني ربما صام من أول، ربما صام من أوسط، ربما صام من آخر، فهو يستكمل الشهر بالصيام، أو كان عليه الصلاة والسلام يشغل الشهر بصيام في أوله وفي أوسطه وفي آخره، مثل صلاة الوتر من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن عائشة. فسرته رواية مسلم عند عائشة عنها قالت من كل الليل أوتر رسول من أوله وأوساطه وآخره، ربما أوتر أول الليل، ربما أوتر وسط الليل، ربما أوتر آخر الليل عليه الصلاة والسلام. وقد رأيت في شهر أكثر منه صياما في شعبان، وهذا أمر متفق عليه كما تقدم. واختلف العلماء على أقوال في سبب إكثاره من صوم شعبان كما تقدم، فقيل أنه كان يصوم كل شهر ثلاثة أيام، وهذا واضح لا إشكال فيه. لكن جاء في رواية عند الطبراني من حديث عائشة أنه كان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، ربما اجتمع عليه صوم أي ثلاثة أيام فكان يقضيه في شعبان، معنى ربما أنه لم يكن يصوم هذه الأيام فيشغل عنها فيصومها في شعبان. وهذا الخبر في نظر في لفظ نظر في ثبوت طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ضعيف. وقيل ولعله الأقرب رجح الحافظ رحمه الله أنه شهر يغفل عنه الناس، يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، بين رجب لحديث أحمد والنسائي عن أسامة من طريق ثابت بن قيس أبي الغصن، وهو لا بأس به وإن ضعفه بعضهم، أنه قال يا رسول الله شهر أراك تكثر من صومه، يعني نحو ما قال، قال شهر شعبان، فقال عليه الصلاة والسلام إنه شهر بين رجب ورمضان، أو شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال. وهذا الحديث تكلم فيه بعض أهل العلم. وأيضا روى الترمذي حديث من حديث صدقه مصدقين عن ثابت بن أسد بن أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن أفضل الصوم، قال شعبان لتعظيم رمضان، وأفضل الصدقة صدقة في رمضان. والحديث ضعيف، وهما يجتمعان، هذا يجتمع محل إشارة، وفيه إشارة أنه فيه علتان، فيه علتين لتعظيم رمضان ولأنه شهر يغفر عنه الناس. والحديثان كما تقدم فيهما نظر، فيهما نظر. وتقدمت علة أخرى ذكر بعض العلماء، وهو أنه قبل شعبان بمثابة الراتبة، مثابة الراتبة. وقد يقال أنه لا بأس من اجتماع هذه العلة بكونه عليه الصلاة والسلام يبقى عليه صومه فيصومه، وكذلك لأن أزواجه كن يصومن في هذا الشهر، فكان هو يصوم وكنا يصومن رضي الله عنهن. هذه معاني، هذه معاني. وقيل إنه أيضا لهذه العلة أنه كان يصوم لأن أزواجه كن يصومنه، ولم يثبت شيء من هذا شيء بين. فعلى نقول السنة الصوم لأن الرسول صامه، صام هذا الشهر. وقد يقال أن ما قارب الشيء أخذ حكمه، ولهذا قال بعضهم لعله لأجل أن يعتاد على الصوم ولا يشق عليه الصوم. وهذا في حق النبي عليه الصلاة والسلام فيه نظر، لأنه كان لا يخلي شهرا من الشهور من صوم. وإذا الذي تثبت عند بينة فيكون داخلا في عموم الأدلة في فضل صومه، ولعل هذه العلة هي الآثمة. لم يقال ثبت فضل صومه بفعلة عليه الصلاة والسلام، كما ثبت فضل صوم شهر محرم بقوله وأنه شهر له فضل يشرع صومه لأن الرسول صام عليه الصلاة والسلام، وكذلك شهر محرم يشرع صومه لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر المحرم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن رجل من باهله انه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله انا الرجل الذي اتيتك عام الاول، قال فما لي اراد اسمك ناحلا، قال يا رسول الله ما اكلت طعاما من نهار وما اكلته الا بالليل، قال من امرك ان تعذب نفسك؟ قلت يا رسول الله اني لقوي، قال صم شهر الصبر ويوما بعده، قلت اني اقوى، قال صم شهر الصبر ويومين بعده، قلت اني اقوى، قال صم شهر الصبر وثلاثه ايام بعده وصم اشهر الحرم. رواه احمد وابو داود وابن ماجه وهذا لفظ. نعم. وعن رجل من باهله رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله. الحديث ساق المصنف رحمه الله عز وجل احمد وابي داود لماذا، وهذا لفظ يعني لفظ ابن ماجه، وعند ابن ماجه صم من، وعند ابي داود صم من الحرم واترك، صم من الحرم والحرم واترك، صم من الحرم ولم يصم، صم من الحرم واترك يعني من اشهر الحرم واترك يعني لا تستكمل صوم الاشهر الحرم. وهذا متفق مع الحديث انه يعني لم يكن يستكمل شهرا كاملا قط، لكن هذا الخبر من طريق سعيد بن إياس الجريري عن أبي السليم الأبريق بن الأبريق عن مجيبة الباهلية عن أبيها أو عن أمها، قيل عن أبيه وعمه على خلاف، هذا هو الرجل أو المرأة. والحديث عام كثير من العلم، وقالوا إن مجيبة هذه مجهولة، فإذا كان مجهولا فسند ضعيف، وإن كانت صحابية فالحديث منقطع، لأن غريب بن نقير، لأن غريب بن نقير أبا السليم من السبقة السادسة فلم يدركها، فلم يدركه. والحديث في أشهر الحرم الذي بوب عليه المصنف تقدم صوم محرم، صوم المحرم وتعظيم الأشهر الحرم ثابت ودل عليه الكتاب والسنة، وعلى منها أربعة حرم، فمن صامها فلا بأس، أو من صام بعضها لأنها من أشهر الله سبحانه وتعالى الدالة أو داخلة في العموم الأدلة. وهذا في علمه اتفاق من أهل العلم، اتفاق من أهل العلم أنه لا بأس بصوم بعضها، لا بأس بذلك، إنما الخلاف في صوم شهر رجب، هل يشرع تخصيصه أو لا يشرع؟ الجمهور قالوا لا بأس أن يصام شهر رجب، لا بأس أن يخص شهر رجب، وهذا هو قول الجمهور كما تقدم. وذهب بعض العلم إلى أنه يكره تخصيصه، ومذهب أحمد رحمه الله، وقالوا لا بد أن يفطر يوما أو أكثر، فإذا أفطر يوما أول يوم رجب فصامه لا بأس، أو صامه وأفطر آخره أو أفطر في وسطه فلا بأس. والجمهور يقولون مستحب من جهة الأول، من جهة عموم الأدلة الدالة على فرض الصوم، وهذه كما تشمل أشهر الحل فكذلك تدخل بها أشهر الحرم ولا دليل على التخصيص. الأمر الثاني الأدلة الخاصة الواردة في فضل صوم أشهر الحرم، ومنها هذا الحديث، وقالوا وإن كان حديثا ضعيفا لا يقول لا بأس من الاستدلال به، فعامة العلماء يقولون يجوز الاستدلال بالأحاديث الضعيفة بما ثبت أصله، إنما لا يقرر بالحديث الضعيف شريعة، وهذا ليس تقريرا بشريعة، إنما هو من باب الاعتراض لا من باب الاعتماد. فضل صوم الأشهر الحرم داخل في عموم الأدلة. ومنها شهر رجب، والذين قالوا إن شهر رجب نعم قالوا لأدلة، الأول أنه شهر تعظمه الجاهلية ويشرع مخالفته، وفي الصحيحين رجب وضر وقريش يسمون لأنهم يعظمونه جدا، يسمونه موصل الأسنة، ولهذا كان بعده شعبان لأنهم يتشعبون في البلاد والطرقات للقتال، فكانوا في رجب يسمونها الأصم، كانوا لا يقاتلون فينتظرون ما بعده فيتشعبون في البلاد والقرى ويحصل بينهم الثارات والإحل والقتال، فلهذا كانوا يعظمونه، فشرع مخالفتهم بعدم استكمال صومهم بالفطر في بعضهم. أيضا قالوا روى ابن أبي شيبة عن عمر رضي الله عنه أنه كان يضرب أيدي الناس ويأمرهم أن يأكلوا من الجهال ممن يصوم رجب، وكان يمسكهم بالفطر. وكذلك جاء أيضا عن ابن أبي شيبة عن ابن عمر نحو من هذا. أيضا روى ابن ماجه من حديث ابن عباس أنه عليه السلام نهى عن صوم رجب، لكن هذا الحديث ضعيف لأنه من طريق داود بن عطاء المدني وهو ضعيف جدا، عن زيد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وهو ليس بالمعروف، الحديث ضعيف، حديث نهي عن صوم رجب لا يثبت، لكن ثبت الذي جاء عن عمر يدل على هذا المعنى، ولهذا ذهبوا إلى أنه لا يشرع استكمال صومه من جهة أن السنة عن استكمال شهر، أن سنة عليه السلام أنه لم يكن يستكمل شهرا كاملا، إلا قد يقال ما ورد في خصوص من شهر المحرم، شهر الله المحرم، وهل يخص قوله بفعله يقال أنه لا يستكمله، يقال أنه خاص بقوله شهر محرم أن أفصل بعد رمضان. والجمهور ما تقدم على أنه لا بأس بذلك لعموم الأدلة، فقوله هنا من أمرك أن تعذب نفسك لأنه صام الدهر وهو منهي عنه ويسماه عذابا، والمسلم لا ينبغي له أن يعذب نفسك، والله عز وجل لا تتقرب إلى تعذيب نفسك، والله عز وجل لا يريد منك ذلك ولا يطلب منك ذلك، بل أصغر حقه سبحانه وتعالى والتكاليف في أمور أيسر مما يشق على الإنسان والمشقة تجري بالتيسير، بل في الأوامر الشرعية إذا أمرتكم بأمر فأتوا ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتى، هذا فيما أوجب الله سبحانه وتعالى وفيما أمر، السنة تأخذ بالرخصة، فكيف بالأمور المستحبة؟ كيف إذا كان هذا مما هو خلاف واجب عليه الصلاة والسلام؟ السنة بل المشروع في حقك أن لا تفعل هذا، ولهذا قلت يا رسول إني أقوى، قال يعني والمعنى وإن كنت قويا فإنك تضرب، ولهذا عبد الله بن عمر الصالحين قال ذلك، قال إني أقوى على ذلك، إني صلاه رسول الله يقول عندما كبر، لانه كان لما كبر يشق عليه ان يصوم يوم ويفطر يوما، فكان يفطر اياما ثم يسقط صوما. وان كان ايضا يجوز له ان يترك هذا، لكن لما قيل قال كرهت ان اترك شيئا فارقت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا لما سئل عليه الصلاه والسلام في حديث ابن قتادة في صحيح مسلم عن صوم يومين وافطار او افطار يوم وصوم، قال او يطيق ذلك احد، يعني صوم ثلثي الدم او يطيق. قيل فصوم يوم وافطار يوم، قال وددت اني طوقت ذلك، وددت اني طوقت ذلك. يقول عليه الصلاه والسلام يعني طوق صوم ثلث الدهر. قال صم، قال صم شهر الصبر وهو رمضان. وجاء هذا الخبر واشتهر ان رمضان شهر الصبر، وان قوله تعالى انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب انهم الصائمون، بقوله سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاه. قال كثير من المفسرين المراد بالصوم رفعه الله اعلم انه ليس خصوص الصوم، لكن الصوم من افراده وانواع ذلك الجنس الذي هو داخل تحت الصبر. وجاء اسم سلمان تقدم شر اليه حديث عند ابن خزيمة وعلي بن طريق عن زيد بن عاد، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنه، والصبر ثوابه الجنه. ولا شك ان الصبر خير ما اعطي العبد. في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وما اعطي احد عطاء خيرا واوسع منه، خير واوسع. الصبر هو خير ما اعطي العبد واوسع ما اعطي. ولهذا تجد الصابر يكون واسعا البطن، متسع، يتسع لاخوانه ويقبله، لا يغضب ولا يحقد ويقبل عليهم. الصبر اوسع ما يكون وخير ما يكون، بخلاف الذي لا يصبر. اما الذي يصبر ويتحمل فانه يكون مكانا لاخوانه، ويكون محل المحبه ومحل الخير ومحل الايواء، انه يتحمل ولو اوذي. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا لا يكون إلا بالصبر، لأن العبد إذا كان قال المسلمون، بل جاء في لفظ عند أحمد بإسناد صحيح من سلم الناس من لسانه ويده. الناس، كل الناس، المسلمون وغير المسلمين، المسلمون. ولا شك أن الإنسان يتعرض ربما لشيء من الأذى، إما في طريقه أو في عمله أو في سيارته أو في تجارته أو في مسجد أو في بيته أو من جاره، لا يخالط إخوانه. والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذى خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على، كما صح في الخبر من حديث ابن عمر بن ماجه وعند الترمذي عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخالط الناس ويصبر على خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. هذه عبادة عظيمة، عبادة عظيمة. فأنت تتعرض ربما لشيء من الأذى والأذية، لكنك تعفو وتصفح، ادفع بالتي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ولي قريب، بل يذل لك ويغفر. ولهذا هذه الخصال يتربى عليها المسلم في هذا الشهر، حينما تفطم نفسك عن الشهوات، الطعام والشراب والشهوة. فالعلة والحكمة والله أعلم هو أن تفطم نفسك عن سائر الأمور الأخرى التي قد تهواها نفسك وقد تريدها وتنزع إليها. هذا هو حكمة وعلة شرعية الصوم، كما تقدم الحديث. ليس الصيام عن الطعام والشراب، إنما عن الله والرب. تقدمت الأخبار في هذا الباب. قال صوم شهر الصبر ويوما بعده، يوم واحد يوما بعده. قلت إني أقوى. قال صوم شهر الصبر ويومين بعده، مثل ما تدرج على كلام عبد الله بن مسعود عبد الله بن عمرو بن قلت إني أقوى. ولا شك أن القوة على الشيء تجعل العبد لا يضعف، والمقصود هو أداء العبادة بحال قوة فلا يضعف. يعني إني أقوى على الصوم ولا أضعف عن غيره من العبادات. لكنه عليه الصلاة والسلام رؤوف رحيم، صلوات الله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هو يعلم أن الإنسان ربما يقبل ويقدم على الشيء. ولهذا في حديث عن أبي العمر إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته لسنتي فقد هلك، ومن كان لغير ذلك فقد هلك. الإنسان ربما يسمع بعمل من أعمال الخير ويسمع الفضل ويحب أن يعمل به ويتحمس ويسمع عن عمل آخر وعن فضل آخر ويحب أن يعمل به والعمل الثالث والرابع وهكذا والخامس، لكنه قد يضعف. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: استقيموا ولن تحصوا كالثوب، واعلموا أن خير أعمالكم لن تحصي أعمال الخير ولن تستطيع أن تحصيها، لكن اجتهد في أفضلها وأجلها. ويقال: واعلموا أن خير أعمالكم سنة، أكثروا من الصلاة إذا كانت همة في أعمال الخير أعمال البر، فاجتهد فيما تيسر وضع في كل باب من هذه الأبواب بنصيب، وأكثر من الصلاة. وقال: لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وإحسان الدين عظيمة وكثيرة، ولهذا رفق به عليه الصلاة والسلام، وهكذا كان عليه الصلاة والسلام قال: صم شهر الصبر، قال قلت إني أقوى، قال صم شهر الصبر وثلاثة أيام بعده، ثم قال: وصم أشهر الحرم. هذا هو الشاهد من كلام من الحديث في تبويب المصنف رحمه الله رواه أحمد وابن ماجه، وهذا له. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الحث على صوم الاثنين والخميس. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس، رواه الخمسة إلا أبا داود، لكنه له من رواية أسامة بن زيد. نعم، أيضا أشهر الحرم كما تقدم لك أيضا على الحديث الآخر رواه ابن ماجه من حديث أسامة رضي الله عنه، أن أسامة زيد رضي الله عنه روى الحديث المتقدم حين سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن صومه لشعبان، وفيه أن أسامة زيد كان يصوم شوال، يصوم شوال، فقال عليه الصلاة والسلام: صم أشهر الحرم، فأفطر شوال فكان يصوم أشهر الحرم فلم يزل يصوم أشهر الحرم حتى. وهذا من مذهب محمد إبراهيم في التيمي وعن أسامة بن زيد، وهو لم يدرك محمد إبراهيم التيمي، هذا من صغار التابعين رحمه الله. وأسامة بن زيد توفي في سنة وفاة أبي موسى الأشعري، أسامة بن زيد وأبو موسى الأشعري وثوبان توفوا في عام واحد سنة 54. محمد إبراهيم التيمي لم يدرك، فهو من صغار التابعين رحمه الله، حديث منقطع، لكن يمكن أن يكون شاهد لما تقدم، فمعنى إلا لسبقة من فضل صوم الأشهر الحرم. قال رحمه الله: باب الحث على صوم الاثنين والخميس، لأن هذا من هدي وسنة عليه الصلاة والسلام. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى يقصد صيام الاثنين والخميس، وهذا في دلالة على سنية تحري هذين اليومين، لأن النبي يتحرى وسنته عليه الصلاة والسلام، والسنة هي قول وفعل وتقرير وهم، حتى هم عليه الصلاة والسلام سنة، همه بالشيء الذي يريد أن يفعله ويستمر عليه ولا ينصرف عنه سنة، فكيف إذا هم ودعا فيتأكد، أما ما هم به وانصرف عنه فليس بسنة، إذا هم بالشيء وانصرف عنه إلى غيره فتكون السنة فيما استقر عليه أمره لا ما هم به أولا، أما إذا هم بشيء ولم يفعله فالأصل أننا نقتدي به، مثل ما هم عليه الصلاة والسلام بتحريم الذين يتخلفون عن الصلاة، صلاة الجماعة، كما في الصحيحين عن أبي هريرة قد أمرنا أصحاب الكفار ثم انطلق أمر يصلي الناس وانطلق معي بالرجال من حزنها إلى قال أشهر الصلاة وحرق عليهم، أما ما هم به ثم استقر حاله على أمر آخر فالسنة ما استقر عليه أمره لا ما هم به أولا، مثل ما من حديث أبي زيد عند الأوزان الدين أنه عليه الصلاة والسلام هم أن يغلب رداءه لما استسقى ودعا فأن يجعل أعلى الرداء أسفل وأسفل الرداء أعلى، مثل ما تأخذ مثلا الشماغ أو المشلح فتريد أن تجعل ما على رأسك وعلى كتفك يكون أسفل وما كان أسفل أعلى، فثقلت عليه فقلبها وهم أن يجعل على أسفل والأسفل، ثقلت عليه الجبة فقلبها يعني جعل الظاهر الباطن والبطن. ما هو السنة في الاستسقاء؟ أن تقلب الرداء وتجعل على الأسفل أو أن تجعل الباطن ظاهر والظاهر باطن؟ نعم، تجعل الظاهر باطن والباطن ظاهر. لماذا؟ مع أنه هم عليه الصلاة والسلام يجعل على أسفل والأسفل أعلى، لماذا لا نقول نعمل بما هم به؟ ترك وأعرض عنه ولم يكن الناس أن يختار له إلا الأول. هذا قول الجمهور، والشافعي رحمه الله يقول أفعل ما هم به وإنما ترك لأنه شق عليه، هكذا قال، لكن الجمهور على القول الثاني كما تقدم. قال: بل كان يتحرى صيام الاثنين والخميس والخمسة إلى أبا داود، لكن له ابن أسامة ابن زيد، وهو عنده حديث عائشة رضي الله عنها صحيح، وهو أصح الأخذ إسناده صحيح من رواية ربيعة بن الغازي الجرشي وربيعة بن عمرو وثقة رحمه الله، من قال بعض العلماء إن له صحبة وأثبتها بعض الحفاظ، وهذا أصح الأخبار وإسناده صحيح في صوم الاثنين والخميس، صوم الاثنين والخميس، وأنه كان يتحرى صوم الاثنين والخميس. سيأتي حديث هذا الباب أيضا. والمصنف رحمه الله قال: ولكنه له الضمير يعود إلى أبي داود من رواية أسامة بن زيد. حديث أسامة بن زيد من طريق مولى قدامة بن مضعون عن مولى أسامة بن زيد أنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم الاثنين والخميس، فقال سأل أسامة فقال: إنهما يومان ترفع فيهما الأعمال، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وهذا الحديث أيضا رواه أحمد والنسائي عن أسامة، وسيأتي الإشارة إليه في كلام المصنف رحمه الله أيضا كما سيأتي، وأن تخصيصهما لهذا المعنى ولمعنى آخر في يوم الاثنين لأنه ولد فيه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال كل اثنين وخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه معنا، والأحمد والنسائي هذا المعنى من حديث أسامة بن زيد. نعم، الحديث نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال كل اثنين وخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. أحب أن يعرض عملي وأنا صائم. رواه أحمد والترمذي. هذا الحديث من طريق محمد بن رباعة القرظي وهو مجهول، لكن قوله تعرض يوم الاثنين والخميس هذا صحيح، فقد ثبت في صحيح مسلم بن أبي هريرة: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس. والصوم حسن ذكر الصوم فيه، نعم وذكر الصوم فيه حسن أيضا، لأن شاهده حديث عائشة رضي الله عنها وتقدم، وحديث أسامة أيضا الذي تقدم، قلت أن إسناده في ضعف لكن إسناده له طرق أخرى أيضا، له طرق أخرى في هذا الباب، منها الطريق تقدم الإشارة إليه من طريق أبي الغصن ثابت بن قيس أبي عبد أحمد والنسائي، وفيه ذكر شعبان، وفيه ذكر صوم الاثنين والخميس، ذكر الاثنين والخميس. أيضا جاء له طريق آخر عند ابن خزيمة برواية شرحبيل بن سعد الخطمي عن أسامة بن زيد، وشرحبيل بن سعد الخطمي هذا اختلط، وإنما يخشى من اختلاطه وما ذكره من صوم الاثنين والخميس جاء من هذين الطريقين غير طريق شخص الشيخ ابن مساعد. فهذه الطرق قوي بعضها بعضا يعتمد من النسائي بن ثابت بن قيس ابي الغصن وروايه ابي داود عن طريق من طريق مولى بن مفعول عن مولى اسامه بن زيد والطريق الاخر عند ابن خزيمه بن شرح بن سعد الخطبي. فهذه الطرق عن اسامه تبين حفظ الحديث وانه حديث محفوظ حديث محفوظ وهذا لا اشكال فيه فيما يتعلق بصوم الاثنين في خصوص حديث اسامه في خصوص الحديث اسامه مع انه استبد صح باسناد صحيح من حديث عائشه رضي الله عنها لكن قصدي في خصوص حديث اسامه فهو حسن لغيره بالنظر الى طرقه. اما حديث اسامه بالنظر الى حديث عائشه وحديث ابي هريره فهو صحيح لغيره فهو صحيح لغيره. وحديث ابي هريره هذا الذي ذكرت الاسناد بضعف من باب الحسن لغيره بشاهد لحديث عائشه لان فيها صوم الاثنين والخميس وكذلك حديث اسامه. اما عرض الاعمال فكذلك حسن لغيره لانه ثابت في صحيح مسلم انها تعرض الاعمال كل يوم اثنين وخميس كل يوم اثنين وخميس. قال ولابن ماجه معناه لابن ماجه معناه من طريق محمد ابن رباعه من طريق محمد ابن رباعه وقال معناه لان ابن ماجه لم يقل انها تعرض لكن قال ان يوم الاثنين خميس يغفر لكل عبد ليس بينه وبين الصلاه الا المتهاجرين ولهذا قال معناه مع ان هذا المعنى ثابت في صحيح مسلم انه تعرض الاعمال يوم الاثنين والخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا الا عبدا لكل مؤمن لا يشرك بالله شيئا الا من كانت بينه وبين اخيه شحناء يقول او يقال قوله ويرجو هذين حتى يصطلحا. وهذه الاخبار كما تقدم ما حديث عائشه وحديث هريره وحديث اسامه وهو المشار اليه ولاحمد والنسائي معنى حديث اسامه معنى حديث اسامه هو الذي تقدم الاشاره اليه من طريق ابي الغصن. والمصنف رحمه الله اراد ان يبين ان الحديث ثابت من هذه الطرق باختلافها عن راوي واحد او بتعددها راوي واحد وبثبوتها عن بعض الرواه وحديث عائشه وهو صح الاخبار في هذا الباب. ايضا مما يدل على صحه الاخبار انه ثبت في صحيح مسلم ابي هريره تفتح الابواب في كل اثنين وخميس ويغفر كل عبد ليست بينه وبين الشيخ تفتح. اخبر عليها انها تفتح كما انها تفتح الابواب في رمضان. هذا المعنى يبين انها تفتح في رمضان لصوم رمضان وتفتح يوم الاثنين والخميس ليصام الاثنين والخميس. فقوله عليه السلام اذا دخل رمضان فتحت ابواب وغلقت ابواب هذا هو الصحيح في الروايه. صحيح الرواية أنها فتحت. أما فتحت أبواب السماء وكتاب الرحمة والصواب أنها رويت بالمعنى بدليل مقابل في نفس الصحيحين غلقت أبواب النار وتغليق أبواب النار مقابل فتح أبواب الجنة. لكن تلك الروايات هي بالمعنى لأن إذا فتحت أبواب الجنة فتحت أبواب السماء وفتحت أبواب الرحمة والخير والبطل. ورواية فتح أبواب السماء رواية صريحة واضحة وهي الصحيحة. والرواية الأخرى عند مسلم كما تقدم تفتح أبواب السماء كل يوم اثنين وخميس وهذا من جهة المعنى ظاهر أنه لصوم اثنين وخميس ولهذا كان عليه السلام يصوم هذين اليومين لهذه المعاني لأنهما يومان ترفع فيهما الأعمال على تلك الرواية وأصح الأخبار أنها تفتح فيها أبواب السماء. وسيأتينا أيضا الذكر أنه يوم ولد فيه عليه الصلاة والسلام. نعم شيخنا. نعم صيام نبينا داود عليه السلام. نعم. أفضل من صيام النبي صلى الله عليه وسلم كما هو في الحديث. لا شك أن هذه النبي صلى الله عليه وسلم الصيام الصلاة أفضل على الإطلاق. الله أعلم، الله أعلم، كونه وأنها أفضل الله أعلم. النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى ما هو الأكمل والأتم، ولم يكن يصوم يوم ويفطر، بل كان يصوم ويفطر، وأفضل هذه هدي عليه الصلاة والسلام. لكنه عليه السلام لما حاوره وسأله قال الصوم أفضل الصوم، يعني بحق، ليس مرادا على الأكل، لما أنه أراد وأصر على ذلك، فلهذا قال صمت صمت، كان يصوم يوما ويفطر يوما ويفطر يوما. وقد يقال يمكن يقال إنه أفضل الصوم وأنه على الإطلاق يمكن، ولكن بشرط وقيد أن صومه لا يضعفه عن سائر الأعمال ولا يلامي عنه عليه الصلاة والسلام. لم يكن يصوم يفطر يوما لأنه عليه الصلاة والسلام يترك العمل ويحب أن يعمل به خشية أن يشق على أمته، فدله على ما هو الأكمل الأفضل. وفي الغالب أن الإنسان قد يضعف عن الصوم و يضعف عن بعض الأعمال، فالله أعلم. والمكلف والمسلم ينظر ما هو الأيسر في حقه فهو الأفضل. نعم نعم. الزاهد رحمه الله تعالى لما أورد عبادة الأنبياء قال بأن كل الأنبياء بلغوا في شيء ولا شيء، قال النبي صلى الله عليه وسلم في جميع خير الهدي هديه، بينما الصيام قال صيامك بيصل افضل من صيام داود، قال لانه كان يصوم ويفطر، وصيام وعلي عيسى وزكريا تزوج ونفسه تزوج، ثم ذكر قال والنبي صلى الله عليه وسلم عباده كيف افضل. نعم. والنبي عليه الصحيح والنبي عليه الصحيح جمع هديهم كل صلوات وسلام، كما لا شك ان افضل الهدي مهم، لكن نحن وين قلنا هذا؟ نقول انه عليه الصلاه قد يترك العمل وهو من هديه، وإن ترك فهو كما لو عمل عليه الصلاة والسلام. ليس مع ذلك أن نقول مثلا هذا الفعل وهذا العمل منقول عن الأنبياء ولم يفعله عليه الصلاة والسلام أنه يكون مقبولا، لا، قد يتركه عليه الصلاة والسلام لسبب ويكون مأجورا، يكون كأنه عمل لأنه تركه لسبب أو لأمر من الأمور. فحتى ولو قلنا إن أفضل الصوم مثلا لو قلنا أنه صوم يوم وإفطار يوم هذا لا ينافي هديه عليه الصلاة والسلام، لكن مثل ما تقدم يختلف من حال إلى حال ومن شخص إلى آخر. وفي الغالب أن الإنسان الذي يشق عليه مثل هذا فيرى ما هو الأيسر والأصلح في حقه. نعم نعم. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام قال وددت أن يكون قلت مثل ما تقدم عليه في قتادة، وددت. قد يكون قال عليه ذلك يبين أنه إذا كان هو لا يطيق ذلك فغيره من باب أولى، باب أولى عليه الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن يحن صوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي منه، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. نعم. عن أبي قتادة الحارث بن ذبيح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم الاثنين، وهذا حديث طويل، حديث طويل فيما تقدم في صوم عاشوراء، كذلك نفس ما تقدم أنه سئل عن صوم يومين وصوم يوم ويوم الاثنين الذي تقدم الإشارة إليه، والمصنف اختصر بحسب الحاجة رحمه. أيضا قد أهل العلم في باب الأحكام يشوفون الخبر ربما قطعوه، وهذه طريقة البخاري رحمه الله، يقطع الخبر بحسب الحاجة ويسوق بأسئلة، لكن الذين يؤلفون الأحكام يأخذونه من الأصول ويذكرون الحدث، وهذه طريقة الحافظ حجر رحمه الله، وبعضهم ربما خالف فيذكر الخبر بتمامه أحيانا، وهذه طريقة ابن عبد الهادي في المحرر رحمه الله، وبعضهم حفاظ الذين إذا ساقوا الخبر ساقوه بتمامه، وطريقة مسلم حيث يسوق الأخبار بتمامه، لكن طريقة اختصار الخبر هي أيسر وأسهل لطالب العلم، لأنه يعني ربما يسوق الخبر كاملا ويكون موضع الشاهد سطر أو أقل، فيسوق المصنف باختصار هذا الشاهد يكون أيسر بحفظه وربطه. قال رحمه الله عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه أنزل علي فيه، شعبة عن غيلان ابن جرير والخميس. قال مسلم رحمه الله: تركنا ذكر الخميس لما نراه وهما، وأن أبان بن يزيد العفار رواه عن غيلان بن جرير فلم يذكر يوم الخميس، يقول إنه وهم، وأن الخبر يوم الاثنين، وهذا مع الأخبار الأخرى دال على فضل صوم يوم الاثنين لهذه المعاني كلها. وسئل النبي عليه السلام قال: ذاك يوم طويل وأنزل علي فيه. وهذا معنى من المعاني، أنزل عليه فيه، وولد فيه عليه الصلاة والسلام يوم تفتح فيه أبواب السماء مع يوم الخميس، وفي اللفظ الآخر ترفع فيه الأعمال، فهذا هو من أسباب تخصيصه لشخص. ثم انتبه إلى أن من ابتدع في يوم الاثنين بدع كلها باطلة وضد هديه وخلافته عليه السلام من الاحتفال، ما يسمى بالاحتفال بالمولد النبوي، فهو بدعة وضلالة، ولو لم يكن فيه إلا أنه عليه الصلاة والسلام لم يفعل، ولم يفعل الصحابة عنه، ولو كان خيرا لسببوا إليه. وخير الأمور الشرعية، وشر الأمور المحدثات والبدائع. وقال عليه الصلاة: من عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. قال: من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه رد. رواه مسلم والبخاري وعند الرجل وعند أبي داود: من صنع شيئا ليس عليه أمرنا فهو رد. حديث صحيح. قال سبحانه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به. هذا الدليل العام يكفي فيه الطالب، والعلماء كثيرا ما يستدلون بهذا الدليل ويقولون بمثل هذه الأمور، يقول لنا دليلان، دليل عام ودليل خاص، ثم يريدون الدليل العام الواضح البين فيكفي المسلم. هذا دليل واضح وبين، ويقال له: هل هذا خير؟ يقول: نعم. هل هو سنة؟ هذا المبتدع يقول: نعم. طيب، إذا كان سنة وخير، هل فعلها النبي عليه السلام؟ يقول: لم يفعل. لماذا لم يفعل؟ وأنت فعلت، هل سبقت إلى خير لم يسبق إليه يا سلام؟ هل أنت أحرص على الهدى؟ هل أنت أحرص على الأجر؟ إذن هذا باطل. ولهذا استدل مسعود رضي الله عنه، قال: أولئك القوم لما جاءهم وكانوا يتبعون ويعلنون جميعا ويقولون صحيح اذكروا الله كذا وكذا، قال: يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم؟ هذه آنية الرسول صلى الله عليه وسلم لم تكسر وثيابه لم تملأ، لأنتم على بدعة ظلمة أو سبقتم أصحاب محمد عندكم. بين أمرين، إما أنكم سبقتم أصحاب محمد إلى الهدى أو على بدعة، تقسيم حاصل، والمعنى أنكم على بدعة مظلمة وظلام، كما سبقتم إلى شيء لم يسبق إليه أصحاب محمد عليه السلام ولم يدل له عليه. والنبي عليه السلام يقول: ما من طريق يقرب الجنة إلا وقدم عليه، ولو كان طريقا إلى الجنة لدل عليه الصلاة والسلام. ولو وعلى هذا إذا كان يبلغه يلزم من قولك أنه لم يدل على الطريق، ونقصت الشريعة ونقصت الدين. والله عز وجل يقول: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ حتى يبين لهم ما يتقون. ولو كان هذا من التقوى لبينه سبحانه وتعالى، فليس من التقوى ولا ما فرضنا في كتاب شيء، ولو كان في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله عليه السلام لبينه عليه الصلاة والسلام. فالمعنى أنه بدعة وضلال. ولهذا قال مالك رحمه الله لذلك الرجل لما قال: يا أبا عبد الله، إنما هي خطوات، يعني بيحرم من المدينة لا يحرم من الميقات، قال: أحرم من الميقات. قال: أحرم من المدينة؟ قال: أحرم من الميقات، من حيث أحرم النبي عليه. قال: يا أبا عبد، إنما هي خطوات. قال: أخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة؟ في خطوات. قال: أن ترى أنك سبقت إلى هدي أو إلى شيء لم يسبق إليه النبي. وهذا عين العلم والفقه، وهذا واقعه. ولهذا هذه البدعة لم تحدث إلا متأخر، وقيل إن أول من بدها أحد الملوك قالوا كوكب سعيد في القرن السادس، أو قوله يزيد قبله يزيد، والله أعلم. رسولنا بدعة وحدث الله في القرن السادس أو القرن الخامس، مرة القرون المفضلة الهدى والخير حتى حالت بدعة وضلالة بعدما أضلت البدع وظهرت. هذا دليل عام. ثم العلماء فسر مبين تفصيل مبين واضح. فمن أراد أن يعظم هذا فليعظمه كما عظم عليه، ومن أراد أن يفعل السنة فليفعل كما فعل عليه الصلاة والسلام. ثم هو الحقيقة لا يحتفلون بيوم مولده، يحتفلون بيوم مولده. هم الحقيقة عبدوا إلى يوم مختلف هو اليوم 12 من ربيع، مع أنه مختلف هل ولد في الثاني أو الثالث أو الرابع أو السابع أو الثامن أو 12، لم يثبت أنه ولد في اليوم، وهم لا يحتفلون بيوم، يحتفلون بالثاني عشر. انظر كيف عاندوا هذه وصادموا هذه حتى في بدعتهم هم معاندون، لكن هذا من الضلال. فهم لا يحتفلون بيوم الاثنين، يحتفلون بيوم لم يثبت. والنبي عليه الصلاة والسلام يحتفلون يوم من السنة، والنبي عليه الصلاة والسلام في قال أخبر أنه في كل أسبوع يشرع صوم، وأنه من يوم ولد فيه هذا يوم. نشكر الله سبحانه وتعالى على هذا اليوم، مثل ما نشكره على يوم عاشوراء الذي نجى الله سبحانه وتعالى به موسى وقومه، كذلك هذا اليوم بهذه الفضائل العظيمة ليس فضيلة واحدة، بل هو يوم أنزل عليه. ولهذا في حديث صحيح مسلم لما ذكر ذلك قال تفتح به أبواب السماء، ولم يذكر مولد عليه الصلاة والسلام، وهكذا في الأخبار الأخرى لم يذكر مولد عليه الصلاة والسلام. هذا هو المشروع. فمن أراد أن يصومه كما كان يصوم عليه الصلاة والسلام فمن تتبع هذا هو هديه، هذا هو سنة صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب كراهة إفراد يوم الجمعة ويوم السبت بالصوم. عن محمد بن عفان بن جعفر قال: سألت جابرا أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. متفق عليه. وللبخاري في رواية: أن ينفرد بصوم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم. رواه الجماعة إلا النسائي. ولمسلم: ولا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. ولأحمد: يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده. وعن جويرية رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها في يوم الجمعة وهي صائمة، فقال لها: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. رواه أحمد والبخاري وأبو داود، وهو دليل على أن التطوع لا يلزم بالشروع. نعم. قال رحمه الله: كراهية إفراد يوم الجمعة ويوم السبت الصوم. أشير في هذا إلى بعض روايات هذا الباب أو روايات الخبر، وكلام على يوم الجمعة يكون في درس غد إن شاء الله. قال رحمه الله: باب كراهة إفراد يوم الجمعة، وأن المنهي عنه هو إفراده ويوم السبت الصوم، هذا سيأتي إن شاء الله. عن محمد عن بن العباس جعفر وثيقة من رجال الشيخين قال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنهى النبي عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. متفق عليه. ويقال في الرواية: أن يفرد بالصوم. هذه في الحقيقة كلام ظاهر وصدق أنها عند البخاري موصولة، وعند البخاري لم يذكرها موصولة. قال: وزاد غير أبي عاصم، زاد غير أبي عاصم أن يفرد بالصوم، ولم يذكر من حدثه. والحديث رواه الحديث عن أبي عاصم بن حاتم مخلد عن ابن جريج عن وبين الحافظ رحمه الله أن هذه الرواية عند النسائي، عند النسائي رواية يحيى بن سعيد القطان، ورواية النضر بن شميل، ورواية حفص بن غياث. حفص بن غياث هؤلاء الثلاثة رووا عن ابن جريج. لماذا ذكر المصنف هذه الرواية؟ قال: أن يفرد بالصوم، لأن ظاهر حديث جابر النهي عن صوم الجمعة، وش قال هذا الخبر؟ قال هذا ما هو؟ النهي مطلقا. قال أنه لا يصام يوم الجمعة، هذا الظاهر. مثل ما جاء في الحديث يأتينا النهي عن صوم يوم السبت. لكن المصنف رحمه الله ساق أن يفرد بالصوم، فذكر الرواية المبينة، هذه المعلقة عند البخاري. فالمعنى أنه نهى أن يفرد بالصوم، وكأن الراوي لما سأل جابر كان معلوما عندهم ذلك، فسأل عن صوم ابنه أنهى عنه، يعني أنهى عن تخصيصه. وهذه الرواية كما تقدم عند النسائي من هذه الطرق وأساليبها صحيحة والفاظها مختلفة، لكن المعنى عن هؤلاء الرواة أنهم سألوا الوجه عن جريج، وأن محمد بن جعفر سأل جابر قال أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرد يوم الجمعة بالصوم، قال نعم، قال نعم. ثم ذكر بعد رحمه الله حديث أبي هريرة، حديث هريرة لا تصوم يوم الجمعة، لا تصوم يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم. ولا تصوم، أنا راجعت الرواية في البخاري، لا يصوم يوم الجمعة بالنهي، لا يصوم يوم الجمعة بالنهي، وهذه بالنهي لا تصوم. تنظر أنا ما رأيت هذه تراجع كلمة النهي، لكنها جاءت. قال الحافظ رحمه الله في كشبهانين لا يصومن، لا يصومن بالنهي المؤكد بنون التوكيد الثقيل، هذه لفظ الكشبهان لا يصومن على، وفي لفظ مسلم لا يصوم، لا يصوم يوم الجمعة إلا يوما قبل أو يوما بعد، والمعنى واحد، لا تصوم، لا تصوم لكل من أراد أن يصوم يوم الجمعة. ولمسلم لا تختص يوم ليلة الجمعة. إذن هذه النظرة أيضا في معنى اللفظ المتقدم هو النهي عن التخصيص، مثل ما تقدم النهي عن الإفراد، نهي عن الإفراد، ويصوم يوم قبلها ويوما بعدها. ولأحمد يوم الجمعة يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعله يوم عيد، يكون يوم الصيام، لا تصوم قبله أو بعده. وهذا طريق عامر بن ذي الأشعري وهو مجهول، لكن له شاهد آخر عن سلمان، وهذا المعنى سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. ثم حديث جويرية ساق المصنف رحمه الله، وهو أصح الأخبار، أنه عليه الصلاة والسلام دخل عليه وصاحبه قال أصمت أمس؟ قالت لا. قالت إن صمت غدا؟ قال لا. قال فأفطري. المصنف رحمه الله كأنه تبع البخاري. البخاري رحمه الله لما ذكر الأخبار وذكر هذه الأخبار الثلاثة، ذكر هذه الأخبار الثلاثة، حديث جابر وحديث أبي هريرة وحديث جويرية، مرتبة وأنا بتتبع البخاري رحمه الله قد رأيت طريقة رحمه الله، قد يكون قصد ولا قصد، رأيت رحمه الله في كثير من التراجم يولد الخبر، يولد من عدة أخبار في ترجمة، يقوم بترجمة ثم يولد أخبار، فإذا كانت أخبار واختلف دلالتها ساق الحديث الذي دلالته أخفى، ثم ما كان ظاهرا ثم ما كان أظهر، يسوق الخبر لدلالته تكون خفية تحتاج إلى نظر، ثم يسوق الخبر لدلالته فيها ظهور لكن ليست مقطوعا بها، ثم يسوق على ذلك الخبر الذي دلالته أظهر وأبين، وأنت الحمد تلحظ هذا في هذه الرواية. هذا قد بالتأمل يوجد في كثير من التراجم، وأنا قيدت عندي في بعض المواضع لكن لا أذكر بعض التراجم في البخاري رحمه الله، في تراجم يسوق الأخبار إما الأخفى ثم الأظهر. ونبه أيضا الحافظ رحمه الله على بعض هذه المعاني من جهة التقييد أو الخصوص، وأن بعض الأخبار يبين بعضها بعضا، خاصة التراجم المعلقة التي يسوقها رحمه الله تكون كالدلالة على الترجمة. ولهذا يقول الشراح أو بعض الشراح يقولون إنه يؤخذ اختيار رحمه الله من التراجم التي من الآثار التي يشوفها الترجم من الآثار التي يشوفها الترجم في الغالب أنها اختياره. ثم يشوف الأخبار الدلعية والذي يشوف الآثار ثم الأخبار خلاف طريقة المصنفين في كتب الأحكام فإنه الغالب يشوف الأدلة ثم يشوف الآثار وبعضهم ربما ذكر الأدلة يذكر دليل من الكتاب ثم يذكر دليل من السنة ثم يذكر بعض الآثار وقد رحمه الله عن عرش يشوف آثار ليبين اختياره لأنه لا يكون صراحة يشوف قد عن ابن عباس أو عن ابن عمر أو عن مجاهد أو ذلك من السلف الله عليهم مما يدلل على ما أراده رحمه الله ثم يشوف الأخبار فحينما ترى خبر جابر أنه قد نهى عن صوم يوم الجمعة هذا ظاهره بالنهي مطلقا ذكر البخاري رحمه الله أن يبرد بالصوم لكن الرواية معلقة جاءت عند النسائي بأسانيد صحيحة والمعنى أن يبرد بالصوم ثم ساق بعد حين هريرة النهي عن صوم يوم الجمعة إلا وقبله يوم وهذا أظهر أنه إذا أراد أن يصوم فليصوم يوما قبله ووضح أو يوما بعده ثم ساق حديث دويلة وهو أظهر الأخبار في هذا الباب لأنه اعتدلها بالفعل وبالقول ولسألها أصمت أمس قالت لا تريد أن تصومي غدا قالت قال فأفطري هذا واضح تمام يبين تمام البيان أنه لا يفرد بالصوم بل لا يصوم يوم قبله وصوم بعده وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه في درس غد بإذن الله نعم نأخذ بعض الأسئلة إخواني إذا كان بعض الأسئلة أحسن نعم هو دليل هو دليل على التطوع على أن التطوع لا يلزم الشروط نعم فأفطري قوله فأفطري لما قال فأفطري لأنها صامة التطوع يوجب التطوع بعض الأحكام تقول لو كان يلزم بالشروع لم يمر بغاية الأمر يكون مكروه نعم مثل لو إنسان لو أصبح صائما يوم الجمعة قضى ما نقول افطر في هذه الحالة ولو كان لأنه دخل بصوم واجب دل على شرطه أنه لا بأس